يضر أحد من الناس فلا بأس. والثالث في حديث الرجل امرأته ومرأة زوجها لما ثبت في الصحيح عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معاذ رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس كذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. قالت: ولم أسمع مرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، في هذه الثلاث فقط. نعم. فإذا أراد يصلح بين شخصين أو جماعتين أو قبيلتين وكذب قال لهذه: إن القبيلة الثانية تدعو لكم تثني عليكم تحب الصلح معكم، ثم أتى الأخرى وقال لها مثل ذلك لقصد الإصلاح فلا بأس، لأن هذا لا يضر أحد، ينفعهم ولا يضرهم. وهكذا في الحرب إذا أراد غزوة فردوا إليها، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة فردوا إليها، يقول للناس أن توجه للجنوب وهم يتوجه للشمال حتى يهجم على العدو على غرة. إذا كان العدو قد بلغ ودعي وأبى وأصر على كفر، نعم، فلا بأس أن يخدعه حتى يهجم عليه على غرة. وهكذا لو كان العدو متحصنا لم يخرج، يرمي من داخل الحصون، فأحب أمير الجيش أن يخرج العدو حتى يحكم الله بينهم وبينه، فأمر الجيش أن يرتحلوا وأظهر أنهم منصرفون يعني غافلون، نعم، لعل العدو يخرج. نعم. فقال: نرتحل، نتوجه إلى البلد، نرتحل. هو مو مرتحل لكن يريد أن يسمع العدو بالخبر حتى يخرج، حتى يكر عليه فيقاتله. طيب. فإذا قال هذا فهذا كذب لا بأس، لأنه مصلحة الجهاد. طيب. وليس فيه غدر بالعدو، العدو يضرب يقاتل، ولكن فيه حيلة المسلمين حتى يهجموا على عدوهم وحتى يأخذوا حقهم منه. وثبت عن رسول الله أنه أغار على بني المصطلق وهم غرون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذرياتهم. طيب. لأنهم نصحوا دعوا ولم يستجيبوا فهاجم عليهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا المرأة مع زوجها والزوج مع امرأته يحتاج إلى هذا الشيء، الزوج يحتاج والزوجة تحتاج، فقد يغضب عليها وقد تغضب عليه، فيحتاج إلى كذب كل واحد منهما، فيقول لها: سوف أشتري لك كذا، كيف سوف أفعل كذا، سوف ننتقل في بيت كبير، سوف نفعل كذا، أشياء ما يضر أحد بينهما مصلحتهما هم لا بأس. أو تقول لها: سمعا وطاعة، أنا ما أعصيك أبدا، وهي تكذب، وأنا سوف أفعل هذا وسوف أصنع الطعام الفلاني وسوف أفعل كذا كذا، شيئا بينهما لا يضر أحدا من الناس. طيب. فلا بأس بذلك للصلح وجمع الكلمة وإزالة الشحنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز قراءة القرآن بغير وضوء وبدون لمس المصحف جزاكم الله خيرا؟ نعم، لا بأس أن يقرأ وهو على حدث أصغر، أما الجنوب لا يقرأ مطلقا الجنوب. نعم. لكن إذا كان حدث أصغر بول غائط ضيح لا بأس يقرأ عن ظهر قلب لا من المصحف، أما المصحف فلا يقرأ إلا عن ظهارة كاملة من الحدثين جميعا أصغر والأكبر، لا يمس المصحف إلا على طهارة، أما عن ظهر قلب فلا بأس أن يقرأ وهو على غير طهارة، إلا إذا كان جنوبا فالجنوب لا يقرأ حتى يغتسل. واختلف العلماء في الحائض والنفساء، نعم، هل تلحقان بالجنوب تمنعان أم لا، على قولين، أحدهما أنها تلحق بالجنوب لأن حدثها أكبر يحتاج إلى غسل، والثاني أنها لا تلحق بالجنوب لأن الجنوب مدة قصيرة لا